بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي البصري عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. قال: وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير. قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين. قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادا، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادا. وسليمان الناجي بصري، ويقال سليمان بن الأسود، وأبو المتوكل اسمه علي بن داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في الجماعة، في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. باب في الجماعة قد صلي في مسجد فيه قد في مسجد قد صلي فيه مرة، أي إقامة جماعة ثانية في مسجد قد صلي فيه الجماعة، وأن يكون مسجد من المساجد يصلى فيه ويؤذن ويقام، ثم بعدما تفرغ الصلاة يأتي أناس فيصلون جماعة أخرى. هذا هو المقصود بالترجمة. وهذه المسألة فيها تفصيل، فإن كان الذين جاءوا يريدون أن يصلوا جماعة ثانية، إن كان مقصودهم هو عدم الصلاة مع الجماعة الأولى وأنهم لا يحبون أن يصلوا معها وإنما يصلوا وحدهم ويتأخرون من أجل أن تنقض الصلاة الأولى ليصلوا وحدهم، فهذا لا يجوز، لأن هذا من التفرق ومن تفريق الكلمة ومن التنافر والتباعد بين المسلمين، فهذا غير جائز. وأما إذا كان الإنسان أو جماعة جاءوا يريدون الصلاة وهم حريصون على أن يدركوا الصلاة ولكن فاتتهم الصلاة ودخل المسجد وقد صلى الناس، فيصلون جماعة ولا بأس بذلك، ولا بأس بذلك، لأنهم جاءوا للصلاة وقد فاتتهم، فيصلون مجتمعين ولا يصلون متفرقين. وهذا هو القول الذي عليه الذي أشار المصنف إلى أن عليه قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين، وقول الآخر أنهم يصلون فرادا. وقد ورد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء وقد صلى الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتجر على هذا؟ أي يعني يصلي معه ليحصل أجر الجماعة وليحصل فضل الجماعة في صلاته معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن الجماعة الثانية يمكن وأنه لا بأس بإقامتها، لكن بشرط أن يكون ألا تكون من القسم الأول الذي أشرت إليه، وهو أنهم يريدون الفرقة ويريدون المخالفة ويريدون أن لا يصلوا مع الجماعة الأولى، هذا هو الذي لا يجوز. أما كونهم يريدون الصلاة وقد جاءوا وهم حريصون على إدراكها ولكن فاتتهم، فإنهم يصلون. وهذا الحديث واضح الدلالة على هذا، لأنه إذا كانت الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى وجودها وإلى تحصيلها مع واحد فاتت الصلاة، ويكون ذلك عن طريق الصدقة والإحسان إليه، فإذا جاء اثنان أو ثلاثة فلا يحتاجون إلى صدقة، إلى أن يحصلوا يحسنون الجماعة في أحد يصلي معهم, بل هم جماعة, بل هم جماعة فيصلون جماعة ولا بأس بذلك. وهذا القول لا شك أنه القول الصحيح والذي يدل عليه هذا الدليل. ثم أيضا عموم الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده, وصلاة الاثنين يعني أفضل, وصلاة الثلاثة وهكذا, وكلما كان أكثر فإنه أفضل وأحب الله عز وجل, أو كما قال صلى الله عليه وسلم, فإنه أيضا يدل على ذلك, فإنه يدل على ذلك. ولا شك أن تحصيل الجماعة وإدراك الجماعة إذا فات الجماعة لا شك أنه أمر مقصود وأمر مطلوب, والحديث واضح الدلالة على ذلك, لأنه إذا كان الناس أراد إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة, فإذا كان الناس ليسوا بحاجة إلى صدقة وهم جماعة يعني يصلون مجتمعين ولا يحتاجون إلى أن توجد الجماعة من شخص ينضاف إليهم, فإن هذا لا شك أنه من أبين الأمور وأوضحها. نعم. قال حدثنا هناد. هناد وقوله يتجر يعني يتجر مقصوده يعني يحصل أجرا بكونه يصلي معه, لأنه إذا صلى وحده فهو فرد, وإذا صلى معه آخر فإنهم يكونون بذلك جماعة, وأقل الجماعة اثنان, وهذا يدل على أن أقل الجماعة اثنان, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن توجد الجماعة عن طريق شاء واحد ينضم إلى هذا الذي دخل. وقد جاء ما يدل على أن الجماعة تكون اثنين, ويكون المأموم على يمين الإمام ولا يكون وراءه, وهذا الحديث يدل على أن أقل الجماعة اثنان, إمام ومأموم, إمام ومأموم, أقل الجماعة اثنان, إمام ومأموم, وهذا عند الفقهاء أقل الجماعة اثنان, وكذلك عند الفرضيين أقل الجماعة اثنان, أقل الجماعة اثنان, وأقل الجمع اثنان, لأنه قد جاء في القرآن على أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس, وحجب الإخوة يكون باثنين, وحجب الإخوة يكون باثنين, يعني لا يشترط أن يكون ثلاثة, بل أنه يكون باثنين, فأقل الجماعة أو أقل الجمع اثنان عند الفرضيين, وكذلك عند الفقهاء. ودليل الفقهاء هذا الحديث وغيره من الحديث التي فيها أن الاثنين جماعة, ودليل الفرضيين قوله فإن كان له إخوة, وذلك يحصل بالاثنين, وذلك يحصل بالاثنين, والإخوة لأم الواحد منهم يأخذ السدس, وإذا انضم إليه واحد أخذوا الثلث, وهكذا الحكم فيما زاد, فإن الإخوة من اثنين فأكثر, أي إخوة لهم يشتركون في الثلث, ومن كان واحدا منهم فإنه يأخذ السدس. معلوم هذا الرجل؟ قيل أنه أبو بكر, قيل أنه أبو بكر, ويعني ما يعني ما أعرف شيء عن ثبوته. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في فقه أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبده. عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان الناجي. عن سليمان الناجي هو صديق أخرج له. أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن أبي المتوكل. عن أبي المتوكل هو علي بن داود, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي أمامة. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي موسى. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. والحكم بن عمير. والحكم بن عمير ليس له رواية في كتب الستة. قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حديث حسن, وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين. قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة, وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد ثبت هذا عن ابن مسعود وعن أنس بن مالك أنهم صلوا جماعة في المسجد بعد صلاة الإمام أنهم صلوا جماعة في المسجد بعد صلاة الإمام. أحمد وإسحاق. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادا، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادا. وهذا القول يعني يبدو أن يعني أنه مرجوح، هذا القول مرجوح، والدليل القول الأول هو الواضح. وإذا كان إذا كان جاء واحد يبحث عن أحد يتصدق عليه، وإذا جاء اثنين تقال لهم كل واحد يصلي على حدة، هذا بعيد. سفيان بن سعيد المسروق الثوري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وابن المبارك. وابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ومالك. ومالك إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. قال سليمان الناجي بصري يقال سليمان بن الأسود، وأبو المتوكل اسمه علي بن داود. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. ثم ورد أبو عيسى فضل صلاة الجماعة في العشاء والفجر، يعني إذا صليت جماعة فلهما فضل خاص. وورد فيهما هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى من شهد العشاء في جماعة فكان مقام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكان مقام الليل كله. يعني أنه إذا صلى العشاء في جماعة يعني يكون صلى نصف الليل وله أجر نصف الليل، وإذا صلى الفجر في جماعة صار النصف الأخير فيكون النصف الأخير، فيكون صلاته الفجر والعشاء كأنه قام الليل كله. وهذا يدلني على فضل هاتين الصلاتين، وذلك أن الصلاة الأولى التي هي العشاء تكون في أول الليل، حيث يكون الناس بحاجة إلى النوم بعد التعب والنصب الذي حصل لهم في النهار، وصلاة الفجر تكون في آخر الليل في الوقت الذي طاب فيه النوم وطاب فيه الفراش وارتاح النائمون في نومهم واستغرقوا في نومهم وقد تمكنوا في النوم واستغرقوا فيه، فيكون فتكون في وقت هذه حالهم في النوم يعني ارتياحا واطمئنانا إليه. فمن أداهما فكأنما قام الليل كله، أداهما جماعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن المنافقين أن صلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ولكن العشاء والفجر أثقلهما. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيهما من أجر أتاهما لو حبوا. وهذا من الأجر الذي فيهما، فالنبي صلى الله عليه أخبر بأن صلاة العشاء وصلاة الفجر كان الإنسان قام الليل، هذا أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى، ولا يعلمون ما فيهما من أجر لا أتاهما لو حبوا. وهذا الحديث فيه بيان ما فيهما من أجر، بيان ما فيهما من أجر، وأن الإنسان يعني كان مقام نصف الليل، كان الليل كله، العشاء لها النصف الأول والفجر لها النصف الثاني، فيكون صلاة الإنسان الفجر والعشاء، العشاء والفجر، يكون قد حصل هذا الأجر وحصل هذا الثواب. فهذا الحديث يدل على فضل هاتين الصلاتين. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن بشر بن السري. عن بشر بن السري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن حكيم. عن عثمان بن حكيم ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن عفان. عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول السائل: إذا صلى الإنسان العشاء في الجماعة فهل هذا يكفي عن قيام الليل؟ لا ما يكفي ما يكفي، ولكن هذا زيادة في الفضل وزيادة في الثواب. ما يقال خلاص أنا صليت العشاء ما أحتاج إلى أن يصلي في الليل لأني قمت في الليل، وإنما عليه أن يحصل أجر قيام الليل وأجر والأجر الذي يترتب على صلاة العشاء. قال: وفي الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وأنس. وأنس المالك رضي الله عنه أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث. وعمارة بن رويبة. وعمارة بن رويبة أخرج حديثه مسلم. وأبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. وجند بن عبد الله بن سفيان البجلي. وجند بن عبد الله البجلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبي بن كعب. وأبي بن كعب أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبو موسى. أبو موسى الأشعري مر ذكره. وبريدة. وبريدة بن الحصيب الأسلمي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفا، وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جند بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته. ثم أرد أبو عيسى حديث جند بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح من صلى الصبح فهو في ذمة الله فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته. فلا تغفر الله في ذمته يعني من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني أنه في عهده وأمانه. فلا تغفر الله في ذمته يعني أن يحصل منهم يعني إساءة إليه وهو في عهد الله وأمانه. قال: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بالدار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن داود بن أبي هند. داود بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري تعليقا. نعم. تعليقا مسلم وأصحاب السنن. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جندب. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. قال: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أويس الخزاعي عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ثم ورد أبو عيسى حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهذا يعني معاملة الإنسان بتحصيل شيء في الآخرة يقابل الشيء الذي حصله في الدنيا، يعني الذي حصل في الدنيا أنه كان يمشي في ظلم وفي ظلام إلى المسجد، فهو في الدار الآخرة يؤتى بالنور ويكون النور ويكون أمامه النور، ويكون هذا يعني في في في أحواله على الصراط وغير ذلك. فهو لما مشى في الظلم إلى المساجد فإن الله تعالى يثيبه على ذلك بأن يعوضه وأن يجزيه على ما حصل منه في الدار الدنيا، بأن يحصل النور الذي يستضيء به والذي يوصله إلى الجنة وينتهي به إلى الجنة. وهذا يعني يشبه ما جاء في الصائمين بأنهم يدخلون من باب يقال له الريان، وغيرهم يدخل من باب اسمه موافق لأسماء الأعمال الصالحة، يعني من كان أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. يعني الباب يشعر بالري، لأنه لما عطش نفسه بالدنيا في الصيام لله عز وجل جازه الله بأن يدخل مع باب اسمه الريان وهو يشعر بالري، لأنه عطش نفسه لله فيحصل له الري يوم القيامة ويدخل من باب يقال له الريان. فهذا من جنسه، لأنه مشى في ظلم فالله تعالى يجعل له نور، بدل ما كان يمشي في ظلم يعني يمشي في نور، بدل ما كان يمشي في الدنيا في ظلم إلى المساجد يمشي في الدار الآخرة يعني بنور أو بالنور التام. قال حدثنا عباس بن العنبري. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يحيى بن كثير. يحيى بن كثير العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل الكحال. عن إسماعيل بن سليمان الكحال وهو صدوق يخطئ أخرجه أبو داود والترمذي. صدوق يخطئ أخرجه أبو داود والترمذي. عبد الله بن أوس الخزاعي. عن عبد الله بن أوس الخزاعي وهو لين أخرج حديثه أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن بريدة الأسلمي. عن بريدة بن حصين رضي الله عنه وقد مر ذكره، والحديث له شواهد يعني بلفظه وبمعناه كما ذكر ذلك الشارح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، مرفوع هو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الصف الأول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة باب فضل الصف الأول. الصف الأول فضيلته من جهة التبكير إلى المسجد، وكل إنسان يأتي مبكرا فيحصل الصف الأول وهو في صلاة منتظر الصلاة، فهذا مما يترتب، وكونه يعني يمكث مدة طويلة بين الأذان والإقامة، ومن أسباب قبول الدعاء أو من أوقات قبول الدعاء أن يكون بين الأذان والإقامة، ففيه هذه الفضائل المتنوعة التي لا يحصلها كل من جاء المسجد، وإنما الذي يكون مكثه أكثر وبقاؤه في المسجد أكثر، يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يبين ويوضح هذه الفضيلة التي تكون للصف الأول، لأن فيه مسارعة إلى الخير ومسابقة إليه وحرص على المبادرة إلى الصلاة. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، يعني فيما إذا صلت النساء مع الرجال فإن خير صفوفهن آخرها، وخير صفوف الرجال أولها لما فيه من الأمور التي أشرت إليها من جهة كل إنسان يبكر ويحصل الأجر وهو في صلاة منتظر الصلاة، ويحصل منه قراءة القرآن والذكر والدعاء في هذه المدة، وأيضا يعني يكون يحصل هذا الوقت أو طول الوقت الذي هو من أوقات الإجابة، وأيضا ابتعاده عن النساء فيما إذا كانت النساء تصلين مع الرجال، فإن الرجال في الصف الأول بعيدون عن النساء وليسوا قريبين منهن، فلا يحصل لهم فتنة يعني فيهن وهم بعيدون عن الفتنة. فكل هذه الخصائص موجودة في الصف الأول، وشرها آخرها، يعني لما فيه من التأخر عن الصلاة وعدم المسارعة إليها، ولما فيه من قرب النساء وكون الرجال يكونون قريبين منهن فقد ينظرون إليهن وقد يسمعون أصواتهن فتحصل الفتنة بذلك. وعلى أكثر من ذلك النساء إذا صلينا مع الرجال فخير صفوهن آخرها، وذلك لبعدهن عن الرجال، لا يرون الرجال ولا يرونهن ولا يسمعن أصوات الرجال ولا يسمعن أصواتهن، فهن بعيدات، وشرها أولها، لأن شر الصفوف في حق الرجال قريب متصل بشر الصفوف في حق النساء، لأن شر صفوف الرجال شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، ففيه تقارب بين الصفين. وهذا إنما يكون فيما إذا كان هناك عدم يعني حواجز أو وجود حواجز ولكنها لا تمنع الأصوات. أما إذا كان هناك للنساء مكان خاص وهو محاط بجدران، والنساء لا يسمعن الرجال والرجال لا يسمعون النساء ولا يرى أحد أحد، فإن صفوف النساء تكون الأول أفضل من الأخير. المرأة عندما تأتي والمسجد والقسم خاص بالنساء ما تجلس عند الباب وتسكر الباب ويزدحمنا عند الباب ويضيقنا ما عند الباب، وإنما يأتي الصف الأول، لأن المحذور الذي يخشى قد زال من جهة أن هناك جدران تفصل بين الرجال والنساء لا يسمعون أصواتهن ولا يعني يرى أحد أحد، ولا يسمع صوت الرجال يسمع النساء ولا النساء لا يسمع الرجال، فعند ذلك تكون صفوف النساء أولها يعني أفضل من آخرها. وكذلك إذا صلينا وحدهن جماعة فإن الصف الأول أفضل من الأخير، ولكن محذور فإذا كنا مع الرجال وكان هناك يعني عدم فواصل أو فواصل لا تستر تماما أو لا تمنع سماع الأصوات بين الرجال والنساء. قال حدثنا قتيبة، وهذا فيه بيان أن النساء يتأخرن عن الرجال ولا يختلطن بهم يعني ولا يجتمعن بهم، بل هن متميزات عن الرجال إذا صلينا مع الرجال. واختلاط الرجال بالنساء وعدم التفريق بين الرجال والنساء وحصول الاختلاط لا شك أن هذا من أكبر المصائب وأكبر البلايا وأكبر البلاء الذي حصل للمسلمين في هذا الزمان. والاختلاط وعدم الاختلاط بين الرجال والنساء كان حتى فيما مضى، كما جاء في قصة ابنتي الرجل الصالح التي تزوج إحداهن موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما ورد مدين وجد عليه امرأتين تدودان يعني يدودان غنمهما، قال ما خطبكما ليش ما تتقدم؟ قال فلا نسقي حتى يصدر الرعاء، ايش يعنيكم لا نسقي حتى، وابونا شيخ كبير يعني ما استطاع ان ياتي حتى يسقي مع الرجال، ما استطاع ان ياتي حتى يسقي مع الرجال، وهن لا يزحمن الرجال ولا يختلطن بالرجال، فجعلنا يذودن غنمهن حتى يفرغ الرجال من سقي اغنامهم ثم ياتينا ويسقين اغنامهن. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وابونا شيخ كبير يعني ما يستطيع ان يجي حتى يعني يكفينا هذه المؤونه ويشارك الرجال في سقي الغنم معهم. فهذا فيه بيان ان الاختلاط والحذر منه، وان هذا مما هو موجود في الامم السابقه. قال حدثنا قتيبه، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد العزيز بن محمد، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح صدوق أخرجه أصحابه في الستة، ورواية البخاري له مقرون. عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحابه في الستة. أبي هريرة، عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله الانصاري احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. وابن عباس احد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث. وابن عمر وابي سعيد وابي وعائشه. وابن عمر وابو سعيد نرى ذكرهما. وابي بن كعب حديث اخرجه اصحاب في السته. وعائشه ام المؤمنين احد الاشخاص الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعرباض بن ساريه. والعرباض بن ساريه اخرجه اصحاب السنن. وانس. وانس مرة ذكره. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستغفر للصف الاول ثلاثة وللثاني مره. وهذا يدل على فضل الصف الاول كان يستغفر للصف الاول ثلاثة وللثاني مره. ايضا هذا يدل على فضله على ما وراءه من الصفوف. ولا شك ان كل صف افضل من الذي يليه. الاول افضل من الثاني والثاني افضل من الثالث والثالث افضل من الرابع وهكذا. ولهذا الصفوف لا ينشأ صف الا اذا امتلأ الصف الذي قبله. لا ينشأ صف الا اذا امتلأ الذي قبله. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أمعن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا قتيبة عن مالك نحوه. ثم أرد هذا الحديث وحديث يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه يستهموا عليه. وهذا يدل على فضل الأذان وعلى فضل الصف الأول. لأن المقصود بالأذان لأنه وهذا من جملة الأدلة التي تدل على فضل الأذان. والترمذي رحمه الله لما عقد الترجمة لفضل الأذان أورد حديثا ضعيفا وقد أشار إلى جملة من الأحاديث وبعضها صحيح. وهذا من الأحاديث الصحيحة الدالة على فضل الأذان لأنه قرنه بالصف الأول في بيان الفضل وأن كل منهما يحرص عليه ويتنافس عليه. وحتى لو كان لا يميز بين المتنافسين إلا بالقرعة التي من ظهرت له القرعة فإنه يتقدم على غيره. والمقصود بقوله لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني حرصهم عليه. ولكن ليس كل أو كل من ينافس عليه فإنه يقدم. بل إذا كانوا متساوين يعني في الصفات وفي الأمانة وفي حسن الصوت يؤدي لا يصلون إلى مرادهم إلا بالاستهام إلا بالقرعة يعني لشدة لعظم فضل ذلك. وكذلك الصف الأول يعني ما يصل بينهم إلى القرعة التي تميز هذا من هذا ومن يكون الأول ومن يكون يستحق ومن لا يستحق. وذلك والقرعة هي عندما يتساوى الناس ويعني يراد أن يقدم بعضهم على بعض عند ذلك تعمل القرعة ومن خرجه القرعة فإنه يقدم. وهذا فيه إشارة إلى فضل الصف الأول وأنه لو يعلم الناس لكانت المسابقة والمنافسة إليه إلى هذه الغاية وإلى هذا الحد. قال حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرجه حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن. حنان بن عيسى ثقة أخرجه حديثه أصحاب كتب الستة. عن مالك. ومالك مرة ذكره. عن سمي. سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حازم الهشام وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم مرة ذكرهما. وحدثنا قتيبة عن مالك نحوه. ومرة ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إقامة الصفوف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي صفوفنا فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة باب إقامة الصفوف أي تسويتها. وذلك وتسوية الصفوف تكون بالتقارب فيها والتراص وتكون أيضا بإكمال الصف الأول فالأول وعدم وجود فرج وعدم ترك الصفوف الأول فيها فضاء ويكون يصلى في صفوف متأخرة مع وجود الصفوف المتقدمة، فإن تسوية الصفوف تقتضي أن لا ينشأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الصف الأول، ولا ينشأ الصف الثالث إلا إذا امتلأ الثاني، وهكذا لا ينشأ صف إلا إذا امتلأ الذي قبله. هذه تسوية الصفوف تكون بملء الصفوف وعدم وجود الفجوات فيها، وأن يكمل وأن لا ينشأ صف إلا بعد أن يمتلئ الذي قبله، ويكون بالتراص فيها والتقارب وعدم وجود فرج بين المصلين. بهذا يعني يكون إقامة الصفوف وتسوية الصفوف. وقد أورد أبو عيسى حديث نعمان بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفهم، يعني كان يسوي صفوفهم، ثم إنه خرج يوما وقد رأى رجلا باديا صدره، لأنهم كانوا تعلموا بتسويته، فكانوا يسوون الصفوف بأنفسهم، فرأى رجلا باديا صدره فقال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني عقوبة على عدم التسوية، عدم تسويتها. والمخالفة بين الوجوه جاء في بعض الروايات: ولو خالفنا الله بين قلوبكم، وهذا يدل على اختلاف في القلوب وحصول اختلاف فيها، وأن هذا الاختلاف الظاهر يؤدي إلى الاختلاف الباطن، يؤدي إلى الاختلاف الباطن الذي اختلاف القلوب، لأن اختلاف الأجساد بعدم تسوية الصفوف يؤدي إلى الاختلاف في القلوب، وما يكون فيها من الوحشة وما يكون فيها من التنافر، فهذا يدل على خطورة عدم تسوية الصفوف. قال: حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. قتيبة مر ذكره أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة أخرجه هو أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري صدوق ومسلم وأصحاب السنة. عن النعمان بن بشير. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة. جابر بن سمرة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. والبراء. والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وجابر بن عبد الله. وجابر بن عبد الله مرة ذكره. وأنس وأبي هريرة وعائشة. وكل هؤلاء مرة ذكرهم. قال أبو عيسى: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تمام الصلاة إقامة الصف. وقد جاء عن رسول الله وقال: من تمام الصلاة إقامة الصف. وقد جاء في صحيح البخاري: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة من تمام الصلاة، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة من تمام الصلاة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. نعم، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على تسوية الصفوف وإقامتها. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وروي عن علي وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا. وكذلك جاء عن الخليفتين الراشدين عمر علي وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانوا يتعاهدان تسوية الصفوف ويقولون: استووا، يعني بالقول وبالفعل. علي وعثمان عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديث عند أصحاب الكتب الستة. وكذلك علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وكان علي رضي الله عنه يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. وهذا من تسوية الصفوف، يعني كونه يعني يمر في الصف ويقول: تقدم يا فلان، يسميه يا فلان تقدم، يا فلان تأخر. إذا كان شخص متقدم يقول له تأخر، وإذا كان شخص متأخر قال له تقدم، حتى يكون الصف مستويا. نعم. ليس فيه تقدم ولا تأخر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. ثم رد أبو عيسى باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني وليلني، يعني بثبوت الياء وبحذفها. والمقصود أنهم يعني يكونون قريبا منه، يلونه مباشرة بحيث يكونون وراءه. وذلك وأورد حديث منه صحابي عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: ليليني منكم الأحلام والنهى. والأحلام قيل أنه لا فرق بين الأحلام والنهى، أن كلهم من واحد وهي العقول. وقيل المراد ذو الأحلام الذين هم قد بلغوا، الذين هم قد بلغوا، وأصحاب النهى أصحاب العقول. فيكون على هذا يعني متغيران، الأحلام يدل على أنهم قد بلغوا، وهذا يدل على أنهم أصحاب عقول. وقيل إنهم بمعنى واحد، لأن الأحلام هي العقول، أن تأمرهم أحلامهم بهذا، في ذلك فآية الأول النهى أي العقول، أنها العقول والأحلام هي العقول. وقد يكون المترادفين، وقد يكون كل واحد من لهما معنى، فيكون العطف بين يعني متغيرين لكل واحد معنى، إما أن يفسر بأنهما متساويان ويكون العطف كما قالوا من جنس وألفى قولها كذبا ومينا، والكذب هو المين، فلما تغير اللفظ جاء التعاطف بينهما لأن اللفظ متغير، أو أن لكل واحد منهما معنى فيفسر بأصحاب الأحلام بأنهم بالغون وأولئك بأنهم العاقلون. وفائدة ذلك أي كونهم يعني يصير وراءه الأحلام والنهى، يعني ليعقلوا عنه الكيفية، كيفية الصلاة، صلاة صلى الله عليه وسلم، لأنهم يكون وراءه فيعرفون كيف يصلي، فيعقلون ذلك ويخبرون به. وأيضا ليفتحوا عليه إذا حصل يعني يحتاج إلى فتح في الصلاة، ولينوب عنه من ينوب ممن يصلح للنيابة إذا حصل شيء في أثناء الصلاة يقتضي أن الإمام ينصرف ثم يصلي ثم ينوب عنه غيره. فكل هذه الفوائد تحصل بوجود هذا الصنف من الناس وهذا النوع من الناس. وفي بعض الروايات ليلن المهاجرون والأنصار، يعني اللي هم الكبار والمقدمون على غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم الذين يلونهم أي الذين هم يعني يلونهم في المنزلة وهكذا، ولا تختلفوا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن. نعم. وإياكم وهيشات الأسواق، وإياكم وهيشات الأسواق، يعني ما يكون فيها من الصخب وما يكون فيها من الفوضى، وما يكون فيها من عدم التمييز بين من يتقدم ومن يتأخر، لأن الأسواق يختلط فيها كل أحد، فلا يتميز أحد عن أحد، ولا يتقدم ولا يكون فيها تقدم وتأخر، بل اختلاط الرجال مع النساء والصبيان وأصحاب اللغط وأصحاب الهدوء وأصحاب السكينة، كل هذا فلا تكون والمعنى أنه لا يكون الناس في المسجد وصفوفهم أنهم على هذه الطريقة التي تكون في الأسواق، وإنما يكون بهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يليه أولي الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أو يكون معنى أن المساجد لا يصلح أن تعامل معاملة الأسواق وأن يكون فيها شيء من اللغط وشيء من ارتفاع الأصوات، بل وإلا الاستغاثة بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، ويكون لها تميز عن الأسواق. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن خالد الحذاء. خالد الحذاء الحذاء خالد المهران الحذاء وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي معشر. الذين عشر زياد بن كليب وهو ثقة أخرج له مسلم أبو داود والترمذي والنسائي. مسلم أبو داود والترمذي والنسائي. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن علقمة. عن علقمة بن يزيد بن قيس وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. علقمة بن قيس. علقمة بن قيس وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله. عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج أصحابه في الستة. قال وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود. أبي بن كعب رضي الله عنه أبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري صحابي أخرج أصحابه في الستة. وأبي سعيد والبراء وأنس. وكل هؤلاء مر ذكرهم. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. قال وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول يقال إن خالدا الحذاء ما حذى نعلا قط إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. قال وأبو معشر اسمه زياد بن كليب. وهذا تعريف بخالد الحذاء وبسبب لقبه وأنه لم يحذو نعلا قط يعني أنه ما صنع نعلا لم يكن حذاء أي بالفعل ولكنه كان يجلس عند حذاء فنسب إليه فقيل له الحذاء. وهذه كما قلت من النسب التي ليست مما يسبق إلى الذهن ليست مما يسبق إلى الذهن نسب لأن من النسب ما لا يسبق إلى الذهن وذلك أن الذي يسبق إلى الذهن من الحذاء هو الذي يصنع الأحذية هذا يسبق إلى الذهن. وأما كونه يجلس عند الحذائين وقيل له الحذاء هذا شيء لا يسبق إلى الذهن. ويقال أنه كان يقول للحذاء أحذو على كذا يعطيه يعني قطعة من الجلد ولا كذا ويقول احذو على كذا يعني يعمل حذاء على وفق هذا المقاس هذا المقياس وهذا هذا المقدار. وخالد الحذاء مر ذكره كثيرا فيما مضى وهذه الفائدة اللي ذكرها الترمذي جاءت متأخرة عن يعني بعد أن مر ذكره في مواضع كثيرة. ومن المعلوم أن المكان المناسب لذكر الفائدة المتعلقة بالشخص في أول موضع أن يعرض فيه الشخص أو يأتي في ذكر الشخص ذكر الفائدة المتعلقة به هذا هو الأولى لأنه هو الذي يمكن أن يعرف به في كونه في أول موضع يعني عرف ما يتعلق به. فورود ذلك في زمن متأخر أو في بعد يعني بعد مضي يعني بعد أن مر ذكر اسمه كثيرا يكون على خلاف الأولى لكن كما هو معلوم قد يعني ينشط الشخص لأن يبين شيء يعني في بعض الأحوال دون بعض الأحوال. ومن الفوائد التي تذكر يعني وهي شبيهة بهذا فيه آثار عن المسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصلها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. معلوم أن مقر هذه الفائدة وأنسب ما تكون في هذه الفائدة في أول موضع يأتي فيها أيها الذين آمنوا في القرآن هذا هو أنسب مكان يعني تذكر فيه مثل هذه الفائدة. ابن كثير رحمه الله ذكر هذه الفائدة في أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا وفوا بالعقود ما ذكرها يا أيها الذين آمنوا لا تقول راعنا وقول انظرنا التي هي أول موضع في القرآن فيها أيها الذين آمنوا. وقد جاء بعد ذلك مواضع عديدة فيها يا أيها الذين آمنوا قبل سورة المائدة فلهذا ذكر هذه الفائدة. فأحيانا يعني يكون المصنف يعني يأتي على باله أنه يأتي بأشياء يوضحها فتكون مرة شيء يماثلها ولم تذكر فيه. ومثل ذلك أيضا ابن كثير رحمه الله عند قوله في سورة سورة يونس: فمن أولى من أفترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. إنه لا يفلح المجرمون. أظن في هذه أو في الآية التي تماثلها في سورة الأنعام: ومن أولى من أفترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. فذكره عند إحدى هاتين الآيتين، يعني مع أنه جاء آيات يعني مماثلة يعني لهذا فيها بيان الكذب وخطورة الكذب والكذب على الله. وعند هذه الآية ذكر قصة مسيلمة الكذاب وجملة كبيرة من هذيانه التي هي كذب على الله عز وجل وأنه أوحي إليه، ذكر جملة كبيرة من الهذيان الذي ينسب إلى مسيلمة عند هذه الآية، ما أدري هي آية الأنعام أو آية يونس. وقد جاء آيات فيها يعني تماثلها قبل ذلك، ومع ذلك ما جاءت هذه الفائدة أو هذا إلا في هذا الموضع. الحاصل أن المصنف قد يأتي في موضع واضح فيتنبه لشيء أو يأتي على باله أنه يفصل، ولم يكن جاء ذلك على باله في أول موضع. كان لكم تنبيه لطيف حول هذا المعنى، أنه يعني أن يوجد الشيء في غير مظنته. نعم، يعني هذا هو، هذا من وجود الشيء في غير مظنته، لأن الشيء إذا يبحث عنه في أول موضع، وهذا أيضا يعني موجود في صحيح البخاري، في حديث تأتي في غير مظنتها، تأتي حديث في غير مظنتها. وأنا ذكرت يعني جملة أو بعض الأحاديث التي ذكر الحافظ بن حجر أنها جاءت في غير مظنتها، ذكرت ذلك في الفوائد المنتقاة من فتح الباري. قال: سمعت محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، صاحب الصحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول الأخ: أرجو عرض هذا على الشيخ، الذي يظهر لي أن الترمذي إنما أتى بهذه الفائدة هنا إشارة إلى أنه لم يكن حذاء حتى يفوته الصف الأول، لأن من طبيعة أصحاب الصناعات أن لا يغلقوا متاجرهم إلا حين ينادي المؤذن، ولا شك أن الصف يفوت بذلك. والله ما أقول، ما يعني هذا، أقول هذا الاستنباط هذا لا يسبق إلى الذهن. لأن كما هو معلوم من الناس من يكون كذلك، يكون يعني صاحب مهنة ولكنه عندما يسمع النداء أو قبل أن يسمع النداء يغلق حانوته ويأتي المسجد، ويغلق حانوته ويأتي المسجد. هم على ذلك أن أصحاب المهنة هم كذلك، نعم فيهم وفيهم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: هل يجوز أن يقول إمام قبل الصلاة بعد قول استوى اعتذر إياكم وهيشات الأسواق؟ كما هو معلوم الرسول قال: ليلني منكم أثام منها، وأتى بها بعد هذا: ليلني منكم أثام منها ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والرسول قال هذا من أجل أنهم يأخذون عنه، وكان مثل ما ذكر في الآخر أنه كان يعجبه أن يكون وراء المهاجم أنصار ليحفظوا عنه وليعرفوا أعمال الصلاة ويتلقوها عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان مما ذكروه عنه أنهم يخبرون عن أفعاله صلى الله عليه وسلم في صلاته، ويستدلون على قراءته بالصلاة السرية باضطراب لحيته، حيث يرون لحيته تضطرب وهو أمامهم، ويرون شعر لحيته من الجانبين وهم وراءه يرون لحيته تضطرب بسبب القراءة. قالوا: فهذا يدل على أنه كان يقرأ في الصلاة السرية، أنه كان يقرأ في الصلاة السرية، يعرفون ذلك باضطراب لحيته، عرفوا ذلك لكونهم وراءه. فمعلوم أنهم إذا كان وراءه يعني أصحاب التميز وأصحاب كذا أنهم يتلقون عنه السنن، لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني يصلي. فإذا كان وراءه ناس لا يتقنون أو ناس يعني صغار لا يعني يحصل منهم الفهم التام مثل ما يحصل لغيرهم لا يتأتى لهذا. وقد قيل إن هيهشات الأسواق أنها يعني المقصود منها بعد هذه الأحاديث أنها هي التي يكون فيها الاختلاط. فإذا كان الناس ليسوا على هذا الترتيب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشبهون هيهشات الأسواق. والإنسان لا يقول الإمام ليرين منكم الأحياء منها ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا يقول هذا الإمام. يقول السائل هل يجوز أن يقول الإمام بعد استو صلوا صلاة مودع؟ الذي ينبغي أن الإنسان يقتصر على على على على ما جاء ولا يأتي بمثل هذا الكلام، ولا يحتاج أن يأتي بمثل هذا الكلام لأني ما أعرف دليلا يدل عليه. يقول إمام بعدما أقيمت الصلاة قال استو ثم استغفر ثلاثا للصف الأول ومرتين للصف الثاني ثم كبر للإحرام، فهل عمله هذا صحيح؟ والله ما نعلم يعني شيء يدل عليه الرسول، يعني ما نعلم أنه استغفر وهو قائم، يعني هو كان يستغفر لكن هل فعل ذلك يعني وهو يعني يقول استو؟ أقول ما نعلم يعني شيء يدل على هذا. يقول فعل عمر رضي الله عنه بتوكير رجال عنه يسوون الصفوف، فهل إحياء هذا العمل إحياء لسنة؟ كما هو معلوم يعني كان فيما مضى الناس يعني يكونون يعني بعيدين عن الإمام قد لا يسمعون الصوت، وأما الآن فسمع الصوت يعني موجود من القريب ولا فرق بين القريب والبعيد. ولا شك أنها يعني يكون أناس يعني يقومون بهذا وإن لم يعني يرسلوا، لأن إذا كثر الناس وصار الأفاصل في الصفوف بالعشرات وبالمئات يعني ما هذا ما يتأتى إلا عن طريق التنبيه العام بمكبر الصوت أو بتعاون الناس بأنهم يعني يلاحظون الصفوف ويعملون على تسويتها. فضيلة الشيخ ما حكم مد الخيوط حبال دقيقة لأجل تسوية الصفوف؟ ما يصلح يعني مد خيوط وأن يكون الناس يعني يسيرون على هذا الخطوط يعني تمد. أما لو وضع مثلا في السجاد يعني أشياء يعني متصلة بالسجاد من غير مد ومن غير تلصيق ما نعلم بهذا بأس. هذا حديث بالنسبة لقولك لقول من سمع المنادي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله أخرج أبو عوانة في مسنده قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حا حدثنا الصاغاني ومحمد بن عامر قال حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني قال حدثنا الليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع المؤذن قال وقال ابن عامر من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وقال ابن عامر رسولا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال له رجل يا سعد بن أبي وقاص. وقال ابن عامر فقيل له يا سعد ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يقول أخ ألا يدل هذا على أن الذكر يقال عند التشهد وليس بعد الفراغ من الأذان ويؤيد هذا ما جاء عند الطحاوي أيضا وهو مثل حديث الترمذي، إلا أن فيه زيادة من قال حين يسمع المؤذن يتشهد. هذا هو الذي يبدو أنه عند أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لأن قوله أنا أشهد لأن هذا مناسبته عند أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، قضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا، فكونه يتابع في هذا المكان هو الأولى. وبعض أهل العلم قال إنه يكون في الآخر بعد يعني لا إله إلا الله، فقال إنه لو أتي به قبل ذلك يعني احتمل أن ينشغل به عن المتابعة في ما وراء ذلك، ومعلوم أنه لا ينشغل أو لا يحصل به انشغال عن المتابعة في ما وراء، فالأقرب أنه عند التشهد، ولهذا قال يعني لأن فيه أشهد، وأما في الآخر ما فيه أشهد، ما فيه إلا لا إله إلا الله. يقول حفظك الله، إذا تصدق شخص على آخر بالصلاة معه فهل يمكن أن تنوب هذه الصلاة مكان نافلة نافلة لتلك الصلاة للإنسان المتصدق؟ إيش إيش إذا أما صدق الإنسان بآخر فهل يمكن أن ينوي بهذه الصلاة أنها السنة مثل بعدية؟ والله يعني كون يأتي بالسنن يعني كما هي ولا يعني ويجعل هذه مستقلة، يعني يبدو أن هذا هو الأولى، يعني ما يعني يدخل شيء في شيء، لأنه يعني كما هو معلوم هذه قد يعني يصلي قد يصلي أربع يعني في السنة البعدية ثنتين أربع، يعني كما هو عنه بالنسبة ل والسنة البعدية للعشاء ثنتين العشاء ثنتين، فالذي يبدو أن هذه ما لها علاقة بالسنن وإنما يأتي بالرواتب دون هذه التي صدق بها على غيره. فضيلة الشيخ، إذا صلى شخص قد صلى مع آخر لم يصلي فمن يكون الإمام؟ يصلح أن يكون كل واحد منهما إمام، يعني سواء يكون المتصدق المفترض أو المتنفل، لأن صلاة المفترض خلف المنفل صحيحة وصلاة المتنفل خلف المنفل صحيحة. صلاة المفترض خلف المتنفل دليلها فعل معاذ كان يصلي بمعنى السلام ثم يذهب إلى قوم صليه صلاة، فهو متنفل هم مفترضون. وصلاة المتنفل المتنفل وراء المفترض دليلها قصة الذين صلوا في مسجد الخير، الذين جاءوا في مسجد الخير والنبي قال فصلي معك كلكم نافلة، فمتنفل خلف مفترض، صلاة متنفل خلف مفترض، فكون الإمام متنفل أو مفترض كل ذلك جائز. يقول السائل، فضيلة الشيخ، اعتاد الناس في بلدنا على أنهم إذا لم يدركوا صلاة الجماعة لم يقيموا جماعة جديدة كما نراه في هذا البلد، وإنما يأتمون بالمسبوقين الذين فاتتهم ركعة فما فوق، هل هذا الفعل صحيح؟ وهذا جائز، يعني كل إنسان يأتم بمسبوق جائز، لكن كونهم يعني يصلون جماعة أولى من كون يأتي يأتم بمسبوق، يعني كونهم جاءوا جماعة فيصلون جماعة مثل ما جاء عن ابن مسعود وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فإنهم صلوا جماعة بعد انتهاء صلاة الإمام، وأما كون إنسان يأتم بمسبوق جائز. يقول، من فاتته الجماعة في المسجد وأدرك الجماعة الثانية فهل تلزمه الصلاة معهم أو أن الأمر واسع؟ كيف من أدركه؟ من فاتته الجماعة الأولى وجاء وجد جماعة ثانية قائمة، دخوله في الجماعة الثانية واجب أو له الحق أن يصلي بالانفراد فالأمر واسع؟ لا الذي ينبغي أن يصلي مع الجماعة، الذي ينبغي أن يصلي مع الجماعة، لأن كونه يصلي مع الجماعة خير من صلاة وحده، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد يعني هذا الذي يصلي مع إنسان يتوجب له جماعة. حديث الذي مر من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فلا تغفر الله ذمته، هل فيه إثبات صفة الذمة لله؟ قضية كون هذا من الصفات يعني ما يظهر لي فيه أن هذا من صفات الله، ما يظهر أنه من الصفات، يعني مثل عهده وأمانه ويعني وحفظه ورعايته هو من هذا القبيل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.